السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. ربنا يتقبل منا ومن. نعم يا فندم. بعد إذنك عايز أنا هاي بتاع تبيين. السويس فتح وفصل؟ آه. ومين هيعتمد لهم بالكلام ده؟ ها؟ صلاة؟ ربنا يعتمد لهم والجامعة تعتمد فيهم. طب يعني تسمى الفصل تحديهم من منهج الله. هو حضرتك المنهج موجود وباخدوه انت ماشي انا خلقه اشرف الدهولي. حضرتك بياخدوا في التمهيدي اربع مواد بس. ايه؟ كتاب كله الصغير ده. هو ده اللي هو اسمه قولي معايا. انا عرفت ان هو في العربي اسمه هو حضرتك في اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأة اللغة العربية نشأة هو ده كله وقف صغير كده لا مش هنشيل حاجة لا احنا هنضيفه تمام اعوذ بالله يعلم من هنا يعني بس خدوا عم انت هو احنا نتكلم خلاص احنا قاعدين لما تخلصوا كلام الحديث السابع عشر القرآن الكريم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ الحديث رقم 17 عندكم عنوانه ايه؟ عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الشريف مهم جدا كغيره من الأحاديث السابقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله نعم يا حاج حاضر نعطي اسئله ان شاء الله ما من الانبياء من نبي العباره الاولى في الحديث ما من الأنبياء من نبي الصوت ضعيف ده يا حاج محمود كده الصوت ضعيف مش مهم هتكتب النهارده نقرأ الحديث بسرعة كده جزاك الله خيرا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة حديث رقم 17 تبع تحت عنوان القرآن المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالعبارة الأولى: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يبقى ما من الأنبياء، قوله صلى الله عليه وسلم الأخوات اللي بيتكلموا دولة، ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيت وحيا، في العبارة دي بلاغة، بيسموا البلاغة اللي موجودة هنا قصر، قصر ادعائي. الكلام ده موجود عند حضركم في الكتاب، ما تكتبوش تعبوا نفسكم، وموجود في الهامش شرح للقصر في الصفحة اللي بعد اللي فيها الحديث، في الهامش تحت كده هتلاقي تعريف القصر في اللغة هو الحبس، ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام. لكن ايه الفرق بين القصر الحقيقي والقصر الادعائي؟ عايزين نعرف يعني ايه قصر حقيقي ويعني ايه قصر ادعائي. القصر الحقيقي يعني لما اقول ايه، ليس ببلدنا خطيب الا علي، نفهم منها ايه دي؟ ان مفيش حد بيخطب الجمعة غير سيدنا علي، ده هو ده الخطيب، غير مش خطيب، مفيش خطباء تاني الا هو. او اقول: ما الخطيب في بلدنا الا علي، او انما الخطيب علي، ده اسمه قصر، ويسموه قصر حقيقي لان فعلا مفيش غيره. لكن لو كان في خطباء تانيين، لكن خطباء كده نص كم مثلا، هو بقى الوحيد المتميز في ادائه، يبقى قصر، ولكن اسمه قصر بقى هنا ايه؟ ادعائي. قصر ايه؟ ادعائي. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الانبياء من نبي الا قد اعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر، وانما كان الذي اوتيت وحيا. لو اعتبرنا ان القرآن الكريم الذي أيد به النبي صلى الله عليه وسلم هو المعجزة الوحيدة الباقية، وكانت معجزته صلى الله عليه وسلم عين منهجه، عين منهجه، يبقى اسمه قصر ايه؟ قصر حقيقي. ولو قلنا ان فيه غيره من الانبياء عنده معجزات قيد بالمعجزات، ولكن ليست في قوة اعجاز القرآن الكريم، يبقى اسمه قصر ايه؟ ادعائي. قصر ايه؟ ادعائي. وده اسمه قصر ادعائي اللي في الحديث، لان النبي اتكلم على ان كل الانبياء اللي سبقوه ربنا ايتهم بالمعجزات، لكن معجزته هو بتختلف، ده اسمه قصر ايه؟ يبقى اقرار بان في معجزات تانية لاخوانه السابقين من الانبياء والمرسلين، لكن معجزته هو صلى الله عليه وسلم معجزة مخلدة بتختلف تماما عن كل المعجزات السابقة، لان ربما تكون المعجزات السابقة معجزات وقتية انتهى عهدها بانتهاء عهد اهلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معجزته باقية وهو القرآن الكريم. ده من حيث البلاغة النبوية. لكن من حيث الإعراب، من حيث الإعراب، قوله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء، ما دي اسمها ماء النافية، النافية موجود عندكم في الكتاب، ما تسألوش نفسكم، الإعراب موجود في الكتاب عند الكلمة وإعرابها كده اللي مع الكتاب هيلاقي كده كلمة ماء حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ما من الأنبياء، من نبي، من الأنبياء جر مجرور، والأنبياء جمع نبي، نبي، وكلمة نبي ممكن تجمع جمع تكسير وممكن تجمع جمع تصحيح لمذكر، فيقال من النبيين ويقال من الأنبياء. ده كلمة أنبياء جمع تكسير، وكلمة من النبيين جمع إيه؟ جمع مذكر ثاني. يعني الكلمة تصلح إنها تجمع جمع تكسير وتصلح إنها تجمع جمع تصحيح. وإن من الأنبياء جر مجرور خبر مقدم، أين المبتدأ المؤخر؟ أين المبتدأ المؤخر؟ من نبي. يبقى من دي حرف جر زائد، من حرف جر زائد، حرف جر زائد. ما قيمة زيادة من هنا؟ بالزيادة دي أفادت التوكيد، توكيد النفي، لأن ماء نافية وبعدين جات من نبي ده توكيد، وقلنا من نبي من حرف جر زائد. أنا بقول يا حاج اهو اسمع، بقول من حرف جر زائد، ونبي مجرور لفظا مرفوع محلا على انه ايه؟ مبتدأ مؤخر. يبقى شوف من الانبياء ده خبر ايه؟ مقدم. من نبي يبقى نبي ده مبتدأ ايه؟ مؤخر. يبقى نبي وان كانت مجرورة في اللفظ، لان انا بقول نبي عشان من حرف جر، لكنها مرفوعة في المحل، بدليل انا لو حذفتها هنطق بها مرفوعة، اقول ما من الانبياء نبي. لو انا رفعتها اقول ما من الانبياء نبي، زي ما اقول ما جاءنا من بشير. لو انا في غير القرآن شلت من، هقول يبقى جاءنا بشير، ما جاءنا بشير، يبقى ده فاعل وان كان مجرور في اللفظ لكنه مرفوع في المحل. كذلك هنا من نبي، لو انا شلت من ونطقت بالكلمة ان تكبر مرفوعة، ما من الانبياء نبي، يبقى ما من الانبياء عرفنا ماء نافية، ومن الانبياء جار ومجرور خبر مقدم، ونبي ده مبتدأ ايه؟ مؤخر. قلنا وان كان هو جر في اللفظ لكنه مرفوع في المحل. ما من الانبياء من نبي، قلنا في قيمة بلاغية هنا لذكر حرف الجر، عشان حد يفهم ان الزيادة دي عبث، وطبعا العبث محال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كونه محال في كتاب الله سبحانه. فالحرف من هنا له مهمة، مهمة الحرف توكيد النفي، شكرا، مهمة الحرف توكيد النفي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بينفي إن لا يوجد نبي من الأنبياء جاء إلى الأمة بدون معجزة. ما من الأنبياء من نبي إلا وإيه عندك إيه في الكتاب أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ما السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم آمن عليه، مع إن آمن في القرآن آمن له لوط فآمن به بنو إسرائيل، لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يبقى الفعل نفسه آمن ده بيجي في القرآن متعدي باللام يقول آمن له أو بالباء يبقى آمن به، وهنا قال آمن إيه عليه. معجزة كان المعجزة النبي عليه، والله لو سمعت وركز صليت على سيدنا رسول الله. حضرتك انت هتلاقي متسبني ربنا يكرمك يا رب يتقبل منا ومنكم. آمين وأنتم كذلك. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم آمن عليه، قالوا إن في سر الاختيار كلمة عليه، لأن على دي تفيد الغلبة، على تفيد الإيه الغلبة، آمن عليه يبقى اختار حرف الجر على دون الباء أو اللام، لأن على تفيد الغلبة للمعجزة، الغلبة للمعجزة، لمجرد إن أي نبي من الأنبياء يخلى بينه وبين البشر بس يبتعد شياطين الإنس وشياطين الجن، لما يبتعدوا ويتركوا النبي المرسل مع منهجه، منهج كفيل لمجرد ان يلقى يستجاب له. وحضراتكم فاكرين كفار قريش ما كانوش مدين فرصة للناس ان يتعمل ايه تسمع، كانوا بيوقفوا برا، وحتى لما يمنعوهم ان استطاعوا منعهم من الدخول يمنعوهم، وان دخلوا يقولوا احذروا ان تسمعوا لمحمد. لماذا؟ لان مجرد السماع الفطرة نفسها، يعني ما من مولود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ويولد على الفطرة، فلمجرد يسمعه يقبله ويؤمنه. ولذلك في الآية الكريمة يقول ايه وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون الغير يمنعوا الغير انه يستجيب، وينأون يبعدوا ايه بانفسهم عن المنهج الالهي. لذلك الحديث اختار كلمة آمن عليه البشر. فلو نسأل في اختيار على دون اللام او دون الباء تكون الاجابة كما استمعتم حضراتكم. قوله صلى الله عليه وسلم ما منه امن عليه البشر، ما اعراب ما في قوله صلى الله عليه وسلم ما مثله آمن عليه البشر، هنعرفه ايه؟ ماشي اسم موصول اعرفه ايه؟ اعرفه ايه؟ انا سمعت اللي بيقول مفعول صح كده؟ مفعول لمين؟ لأعطى. مفعول ايه؟ تاني أين الأول؟ رضي هو ضمير، هو نائب فاعل ومفعول أول، والثاني هو كلمة إيه؟ ما مثله مبتدأ، ومثل مضاف الهاء مضاف إليه. ما مثله وجملة آمن عليه البشر هي دي الإيه؟ هي دي الخبر، والكلام فندقه في الكتاب، محدش يعني يتعب نفسه كده ولا يكتب. ما مثله آمن عليه البشر، البشر نائب ايه؟ هنعرف ايه؟ فاعل ولا نائب فاعل؟ فاعل. فاعل لآمن، آمن عليه البشر. البشر دي كلمة مفردة ولا جمع؟ جمع. ما مفرد البشر؟ لا واحد لها من لفظها، لكن ممكن اقول انسان بس مش من اللفظ. زي زي نساء وامرأة. يبقى البشر دي كلمة زي كلمة قوم ورهط الى اخره، ملهاش واحد من لفظها. وبعدين آمن عليه البشر، كلمة البشر بتشمل كل إنسان، الإنسان. وهنا ما حددش يعني أي إنسان ولد على الفطرة لمجرد يسمع سيستجيب، ولكن قلنا بشرط ان يكون بس بعيد كده عن الايه؟ الشياطين الانس والجن. ما مثله آمن عليه البشر. وبعدين نفهم من العبارة دي ان ربنا سبحانه وتعالى دايما يأيد الانبياء والمرسلين بما لا يستطيع أحد أن يغلبه فيه. محدش يقدر يأتي بمثل ما يأتي به أي نبي من الأنبياء، وإلا ما تبقاش معجزة، لأن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة. لازم تكون معجزة غالبة لا مغلوبة، غالبة لا مغلوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول آمن عليه البشر. شوف الجن لمجرد سمعوا القرآن أعلنوا إسلامهم، لمجرد السماع. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ده كان لقاء واحد. وبعدين اللقاء ده كما تعلمون كان تعويض للنبي صلى الله عليه وسلم عن جهد اللي بذله لما كفر به أهل الطائف، لما رجع من الطائف مغموم مهموم ونام، وربنا جمع له الشياطين الجن دول سمعوا القرآن فلمجرد سمعوا آمن. أهو رحلة ما ضاعتش يعني كده، إيه ما عند الله لا يضيع أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المعجزة عندها من القوة والبيان ما يجعل البشر لمجرد أنها تسمع تسلم. وانما كان الذي اوتيت، مش كده نقول الحديث كده يقول ايه بعدها؟ كان الذي اوتيت وحيا. وانما كان الذي اوتيت وحيا اوحى الله الي. نتوقف عند العبارة دي: وإنما كان الذي أوتيت وحيا. إيه هو بقى الوحي ده؟ اللي هو القرآن، لأن القرآن ده وحي. فاللي أوتيت يعني هو أعطيت، يعني ربنا كما أعطى الأنبياء السابقين أعطاني، بس أنا بزيد إيه؟ بزيد إن ده وحي، يعني ما هيش معجزة وقتية وتنتهي، لا ده وحي استمر 23 سنة، يطلع جبريل وينزل بالآيات، الآيات والآية. قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيت وحيا، ده الفضل هنا. ربنا سبحانه وتعالى فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء السابقين بهذا الوحي المتبقي إلى يوم الدين. هم اللي فات كان بينزل لهم وحي برضه، لكن الوحي انقطع. ولذلك أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي قال أبو بكر لعمر: قم بنا لنزور أم أيمن. فلما ذهب إليها ما أرأتهما إلا وبكيت. ما ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: أعلم ذلك، ولكن الوحي هينقطع، هو في وحي بعد النبي؟ فهي بتبكي لانقطاع الايه؟ لانقطاع الوحي. فهيجتهما على البكاء. شوف ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا ابو بكر فيبكيان لبكاء هذه، مش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ام ايمن دي؟ مش هي حضرة النبي؟ عليه الصلاة والسلام. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: وانما كان الذي اوتيت وحيا. كان فعل ماض، والذي اسمها وحيا خبرها. كان الذي اوتيت وحيا، وجملة اوتيت دي هي صلة مين؟ صلة الموصول اللي هو الذي، والعائد محذوف، تقديره كان الذي أوتيته وحيا. يبقى كان الذي أوتيته وحيا، يبقى كان فعل ماض ناقص، والذي ده اسمها مبني في محل رفع، خبرها كلمة وحيا، صلة الموصول اللي هي ايه؟ أوتيت، العائد محذوف وهو الهاء. ولو بحثنا له عن إعراب أو سألنا عن موقع الهاء من الإعراب سنجد أن الهاء دي في محل نصب مفعول به، ويبقى التقدير كان الذي أوتيته، كان الذي أوتيته وحيا. ما معنى الوحي؟ لما نرجع للغة، الوحي معناه الإعلام، ومعناه في عند المتكلمين الإعلام بخفاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، يبقى دي زيادة في الفضل. الزيادة في الفضل يرجو النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل هذا الفضل زيادة أفراد الأمة التي تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتطيع. ولذلك قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. عارفين التابع والمتبوع؟ التابع هو الذي يتبع المتبوع، يتبع في كل شيء، إن كان مرفوع مرفوع، إن كان منصوب منصوب، مجرور مجرور. وكذلك التابع هنا بيمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يلتزم بسنته ويؤمن بما آمن به، يحيي السنن ويميت البدع، ويتبع المنهج، ويتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. طبعا أنتوا عارفين هنا أكون عايزة اسم وعايزة خبر. أكثرهم ده اسمها، وتابع من يبقى إيه؟ خبرها. فأرجو، وبعدين شوف الفاء دي اسمها يعني إيه؟ عاطفة، واسمها فاء الفصيحة، يعني إن كان الأمر كما ذكرت من حيث الأفضلية في المنهج فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. اسمها فاء الفصيحة. قلنا فصيحة ليه؟ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. الشرط المقدر إيه؟ يعني إن كان الأمر كما قلت فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم معجزته باقية فهو يرجو أن تكون الأمة أكثر من الأمم السابقة. والرجاء ممكن، بس النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في بعض الأحاديث أنه يباهي بنا الأمم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يباهي بأمة متخلفة ولا بأمة لا تفهم ولا بأمة تخوض مع الخائضين. وحد الله، يجب أن تكون الأمة على قدر المسؤولية. مش القرآن فيه إن إبراهيم كان أمة؟ ليه كان سيدنا إبراهيم؟ يعني كان أمة؟ ده هو كان فرد مش كده؟ جمع خصال الخير كلها اللي موجودة في أمة تجدها في شخص سيدنا إبراهيم. يعني شوف لو ده جمع فلان ده عنده الصدق، وفلان ده عنده الوفاء، وفلان ده عنده الشجاع، وفلان ده عنده كذا، وفلان خصال الخير كلها جمعها تاخدها من المجموع ده بتاع أمة، هي نفس الخصال اللي موجودة عند سيدنا إبراهيم. وذكر ربنا قال عنه واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخليل يعني ايه؟ صديق. صديق. الخليل الصفي. يعني الصفي. الصفي. اصل كلمة خليل لها معنى كتير جدا. فانت خد المعنى اللي يتناسب مع الكلمة. لما يقول فلان ده خليلي قل ده صاحبه مثلا. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو ان يكون اكثر الانبياء تابعا الذين يتبعونه، تكون امته أكثر الأمم في تدينها وفي كل شيء. وبعدين شوف كلمة الرجاء دي فأرجو، ما قالش ليت، لأن التمني يكون في الممكن وغير الممكن، لكن الرجاء لا يكون إلا في الممكن فقط. تمني لما الشعر اللي كان كده قال ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هل يعود إليه الشباب؟ لا يعود، أهو ده تمني. وأقول الفقير يقول ليت لي مالا فأحج، ممكن يبقى له مال. يبقى التمني يكون في الممكن وفي غير، لكن الرجاء لا يكون إلا في الممكن. ولذلك نقول فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. عند حضراتكم في الكتاب كلمة فائدة، وجاء تحت هذه الفائدة كلام أنتم تسألون عنه، وهي الفائدة تتضمن هذه الفائدة فائدة في إعجاز القرآن الكريم في صف 61. جمع بعض العلماء إعجاز القرآن في 4 أشياء: حسن تأليفه، صورة سياقه، ما اشتمل عليه من الأخبار، الإخبار بما سيأتي. الأوجه دي هتحفظوها وسوف تسألون. والله لما نعرفها نعرف قيمة اللي احنا عارفين، بس نزداد معرفة. شو بقول لك ايه وجه اعجازه؟ اصل في اعجاز القرآن في كلام، كلام كتير، حتى ان بعض الناس يقول ده القرآن ده معجز. بس معجز بالصرفة. ايه يعني معجز بالصرفة؟ قال يعني ربنا صرف الناس انها تأتي مثل هذا القرآن. طب لما يصرف ربنا العرب عن ان هم يأتوا مثل هذا القرآن يبقى كان عندهم القدرة، مش كده ولا لا؟ يبقى ما ينفعش. يعني عندهم القدرة ان هم يأتوا مثل هذا القرآن، ولكن الله هو الذي صرفهم. والبعض الآخر، وده الرأي اللي نزين به، أن الله تبارك وتعالى أعطى العرب من الملكات وأعطاهم من حسن الذوق ما لم يعطي غيرهم، ومع ذلك عجزوا. وقال متحديا ويزال التحدي قائما: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني يقوي بعضهم بعضا، يتفق مع بعض ويأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون. فما وجه إعجاز القرآن؟ أهو ال4 أشياء دول حضراتكم انتوا لازم تعرفوهم. قلنا حسن تأليفه، حد يقدر يألف لنا كده قصيدة تخلو من العيوب أو كلمة تخلو من العيوب؟ مش حد. وحسن التأليف ده مهم جدا جدا. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو كان من عند غير الله اختلافا كثيرا. يجي بعض الجماعة المجرمين دلوقتي والمستشرقين في كل وقت وفي كل حين يقولوا ده القرآن ده أخبار تاريخ، والتاريخ نقولهم صح، والقرآن فيه أخبار، بس الأخبار دي مقطوع بصدقها يجب الإيمان بها. في أخبار عن السابقين وأخبار لسه تيجي ثانية. الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر النبوي وبعضها وقع بعده. أصلا لما أقول قرآن تاريخ يبقى التاريخ يبقى إيه؟ يطعن عليه، يطعن فيه. طبعا يكفر من يقول هذا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم وجه إعجازه في حسن التأليف، لأن ربنا قال تنزيل من حكيم حميد، حكيم وحميد، يبقى القرآن ده من عند الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ده واحد ممكن يتكلم وكلامه مش مفهوم، لك والله ما احنا فاهمين انت بتقول ايه، لكن انت اقرأ القرآن. هو انت حضرتك لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه قوم يسألوا عن الإسلام كان بيقول لهم ايه؟ كان بيقصهم يقول لهم طيب، يجيب لهم آيات ويقرأ عليهم القرآن، بس يقرأ القرآن. وذلك خذ القرآن، لما انت تعرف العقيدة اعرفها من خلال القرآن تجد الأمر سهل جدا جدا. اعرف العقيدة من خلال الكتب اللي تألفت حتى في العقيدة، تجد فيها شيء من الايه؟ من اللعبكة والتعقيد اللفظي، لكن خذ العقيدة من القرآن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خلص مثلا. خلاص العيال حتى في اتجاهات الصغمانين دول الصغيرين، ربنا يبارك في أحفادنا جميعا وفي أولاد المسلمين وينبتهم نباتا حسنا، قل له اقرأ قل هو الله أحد، يقرأها وبطلاقة. لو خدنا العقيدة من القرآن لا نجد فيه تعقيد. اقرأ بقى عن العقيدة في الجبرية والأشاعرة والمترودية والخوارج وأهل السنة والجماعة، تجد كل الكلام اللي تكلم به أهل السنة والجماعة خدوه من القرآن الكريم، حطوا الآيات كده. فمن وجه إعجاز القرآن الكريم حسن تأليفه. ثانيا صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظما ونثرا. نظما العرب دولة بيضرب لهم المثل في الفصاحة والبيان، ومع أنهم أعطوا هذه القدرة وانفردوا بها وكانوا بيقولوا القرآن، والقرآن ده من جنس الحروف اللي بيتكلموا بيها، هو كلام العرب مش موجود في ألف باء، الحروف الهجائية دي. هو القرآن يخرج عن 28 حرف؟ ما يخرجش. طب ألف انت بقى لنا كده كلام أركب من الكلام من الحروف دي مثل هذا الكلام. وأضف بعد ذلك ما جاء عن حديثه عن الأخبار، أخبار الأمم الماضية. وذلك القرآن يا إما أمر يا إما نهي يا إما خبر، أوامر نواهي أخبار. الأوامر نفعلها والنواهي نجتنبها، والأخبار نؤمن بها ونصدقها. ما نقولش بقى ده أخبار للتسلية، ولا إحنا منا بأخبار الناس اللي فاتت دي، لا ماتت فاتوا، لا دخل لنا ده. القرآن الكريم حينما يقص علينا خبرا من أخبار الأمم الماضية للعظة والاعتبار، يعني شوفوا الناس دول، لأن ربنا قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قبلها إيه؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أرحت فين كله ده؟ راح فين؟ كله انتهى أمره. ليه؟ لماذا فعل الله بهم ما فعل؟ طغوا في البلاد. يبقى انتم لما تعملوا عملهم او تعملوا زيهم، ما هو اصل الاخبار القرآن لما يجيب لنا خبر يقول لنا خدوا بالكم، لان الخبر دوا نسوقه لكم للعظة والاعتبار. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هو في حد من حضراتكم ما عندوش الكتاب ده؟ اللي ما عندوش الكتاب ده يسجل اسمه بس عند الاخ اشرف واحنا نجيب له نسخه. اغلى في الكتاب السلام عليكم. حضرتك يا دكتور في الحديث يقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فضلت قلت إن الواو هنا عاطفة وجعلت الجملة الثانية كالأولى.